هب صوت من يقين، هب صوت من يقين، هز أعماق السكون، هز أعماق السكون، مسنا الهادي الأمين، مسنا الهادي الأمين، نوره الوضاء كان، هب صوت من يقين، هب صوت من يقين، هز أعماق السكون، هز أعماق السكون، مسنا الهادي الأمين، مسنا الهادي الأمين، نوره الوضاء كان، إن فضنا الوهن عنا، إن سألنا الله عونا، تسلم الدنيا إلينا مرة أخرى العنا، لتقل فات الأوان، لتقل فات الأوان، وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالهنا جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، لا تقل فات الأوان، لا تقل فات الأوان، وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، لا تقل فات